عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. يكفي هذا الثلاث نصيب. هذه الأحاديث أيضا فيها هذا الوعيد، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، وكذلك من غشنا فليس منا. العلماء بيّنوا أن هذا النفي ليس معناه أنه كافر، أي من حمل السلاح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كما سبق في الحديث أن القتال والاقتتال ليس كفرا، أي حمل السلاح من إنسان على آخر والاقتتال بينهما هذه كبيرة وليست خصلة تخرج صاحبها من الإسلام، بدليل قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإذا كان القتال على تأويل فيما بين الشخصين أو بين الفئتين أو بين الطائفتين، كل طائفة ترى الحق معها وحدث القتال بينهما، فهذا القتال لا يدل على أنهم كفار، وإنما هم ارتكبوا أعمالا ينبغي أن لا يرتكبوها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليس المقصود بالكفر المخرج من الملة، وإنما المقصود أن هذا العمل من عمل الكفار، وليس أن من ارتكب ذلك يكون كافرا. وهذا الحديث وأمثاله وهذه الآية رد على الخوارج الذين يجعلون الكبائر مخرجا لأصحابها من الإسلام. وهنا الغش حينما يبيع الإنسان ويشري فيغش الآخرين كما يأتينا في الحديث التالي، وهو يقول: عمله هذا ليس من عمل المسلمين، عمله هذا الذي يعمله والغش هذا الذي يرتكبه هذا مخالف لأعمال المسلمين، وإنما هو من أعمال غير المسلمين، فيجب على المسلم ألا يعمل مثل هذه الأعمال. ولكن من ارتكب ذلك الغش إن كان هو يعتقد بعمله هذا أن هذا حلال كما هو في قضية الربا والبيع والشراء، لأن الربا كما نعلم حرمه الله عز وجل بنص القرآن، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، والله قال للكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا: أحل الله البيع وحرم الربا. فالربا قد يكون فيه 1%، 10%، 15%، أنت إذا بعت واشتريت ربما تحصل في المئة 20% أو 30%، ولكن من باب البيع والشراء هذا حلال وهذا حرام. يعني ليس معنى أن المكاسب لا تأتي إلا في الربا، وإنما المكاسب تأتي في البيع والشراء، وهذا الذي أحله الله. فالكفار الذين لا يريدون أن يمتثلوا أحكام الشريعة يقولون: إيش الفرق بين الربا وبين البيع والشراء؟ إنما البيع مثل الربا، فالربا أنتم تمنعنا عنه والبيع مثله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن، والله عز وجل بيّن في كتابه، قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمسلم هو مأمور بالمتابعة، مأمور من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه امتثال أمره، فما أمرك به فعليك أن تطيعه فيه، وما نهاك عنه عليك أن تنتهي. فكون البيع مثل الربا، البيع حلال والربا حرام، كذلك الغش، الغش حرام، فلا يجوز للمسلم أن يغش آخر. الربا كما عرفنا على أنه لا يكون صاحبه كافرا إلا إذا استحله الاستحلال العقلي، وأرجو من طلاب العلم أن يفرقوا بين الاستحلال العملي والاستحلال العقدي، لأن أهل السنة والجماعة ويقرؤونه الإخوان في كتاب الطحاوية يقول: عقيدة المسلمين ولا نخرج أحدا من الإسلام بذنب ارتكبه ما لم يستحل. يعني المسلمون عقيدة المسلمين أهل السنة والجماعة لا يخرجون أحدا من الإسلام بذنب ارتكبه ما لم يستحل. إذا استحلها الإنسان استحلالا عقديا خرج من الإسلام. ما الفرق بين الاستحلال العقدي والعملي؟ عندنا مثلا نمثل ببعض الكبائر، الربا من الكبائر، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الزنا من الكبائر، السرقة من الكبائر، هذه كلها كبائر ويعاقب عليها الإنسان. الزاني حينما يرتكب المعصية فإن كان يعترف بأن الشيطان هو الذي لعب عليه ونفسه الأمارة بالسوء فهو مسلم عاصي يقام عليه الحد، كما قال الله عز وجل الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. الشخص الذي يشرب الخمر، الخمر كبيرة من الكبائر وأم الخبائث، إذا ارتكب ذلك الذنب وشرب الخمر ويعلم أنه حرام هذا يقام عليه الحد. وهذه المعاصي كما ذكرنا أنها وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجل مدمن على الخمر وهو يأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وكان عنده أيضا بعض النكات كما قال ابن حجر وغيره أنه يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الأعمال التي يعملها، لكن كلامنا الآن في الجد وليس في المزح. فذلك الرجل يشرب الخمر ويؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلده يقيم عليه الحد، وهذا هو الذي فرضه الله عز وجل عليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما أكثر من شرب الخمر يأتي به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقيم عليه الحد، ثم يرجع فيشرب مرة أخرى ويؤتى به فيقيم عليه الحد، قال رجل أخزاه الله أو قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به بالخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقله إنه يحب الله ورسوله، لا تكون عونا للشيطان على أخيك. إذن هذه الكبائر التي يرتكبها المسلم إن كان يعترف بها بأنها حرام فيقام عليه الحد، لكن لو أنه أخذ كوبا من الخمر وقال هذا لا فرق بينه وبين العسل وشربه وقال هذا حلال مثل هذا، مثل ما قال الكفار في الربا إنما البيع مثل الربا، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فلو أنه استحل هذا الذنب أي شرب كوبا من الخمر وقال هذا حلال فهذا كافر. لماذا؟ لأنه ارتكب ذنبا واستحله استحلال عقدي، لأن الاستحلال العملي معناه الممارسة لذلك العمل، فالزاني هو استحل الزنا عملا والمرابي استحل الربا عملا، لأنه يذهب إلى أصحاب الربويات سواء كان في البنك ولا شخص آخر، لأن كثير من الناس يظن البنك ما الربا ما يوجد إلا في البنوك، وهذا الكلام ليس بصحيح، إنما هو صار معلم من أراد شيء يجده في هذا المكان ولا أصحاب المؤسسات وناس أغنياء عندهم أموال يرابون يعطون الإنسان 100 وفيها 10% في مؤسسة أو فرد، فهذا كله ربا. فالشاهد من هذا على أن الإنسان يمارس هذا العمل أي هذه الكبيرة عمل عملا، الذي يرابي يمارس عملا، الذي يزني يعني لابس ذلك عملا، الذي يشرب الخمر كذلك، لكنه لم يستحله عقديا. وهذا الكلام الذي سبق في هذا الباب أن النفاق منه نفاق اعتقادي ومنه نفاق عملي. النفاق عملي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وهكذا. النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر. كذلك هذه المعاصي الذي يمارسها عملا ويعترف أنها محرمة وأنه ارتكب محرم، وحتى لما تقول لماذا البيع الربا هذا حرام قال الله غفور رحيم احنا محتاجين الناس يعملون وهكذا، وكذلك في بقية المعاصي الأخرى. فهذا الرجل الذي يعترف بأن هذه الذنوب محرمة وأنه ارتكبها بتزيين الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء فهذا يقام عليه الحد، وهذا هو المسلم الذي أصبح ناقص الإيمان وأنه يعاقب على ذنوبه هذه التي ارتكبها إن لم يعفو الله عنه من أول وهلة. أما إذا استحلها عقديا فهذا هو الكافر الذي يحكم بكفره. وهذا معنى قول الإمام الطحاوي: لا نكفر أحدا أو لا نخرج أحدا من الإسلام بذنب ما لم يستحله، يعني يستحله عقديا لا عمليا لأنه عمله. وأظن الطلاب فرقوا بين العمل وبين العلم وبين الاعتقاد، يعني العملي هو ممارسة، ممارسة عملا، هو الآن يزني وهو الآن يشرب الخمر، لكن هل يعتقد بقلبه أنه حلال؟ لا. فما لم يعتقد بقلبه أنه حلال فهذا عاصي معرض للخطر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفره وأن يعمل الأعمال الصالحة التي تذهب تلك السيئات. نعم. في الحديث التالي هذا الذي بعد هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل السوق. تقرأ الحديث هذا؟ نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بصبر من طعام يباع في السوق، فأدخل يده فيها فكان في أسفله بلل، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أصابه الماء. فقال: ألا أظهرتموه للناس؟ من غشنا فليس منا. وعنه رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرأى حنطة مصبرة فأدخل يده فيها فنالها بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابه مضر فهو هذا البلل الذي ترى. قال: أفلا جعلته على رأس الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. هذا النفي كما قلنا لكم ليس المقصود به نفيه من الإسلام، لأن هذا الرجل عمل هذا العمل، غش في البيع والشراء، عنده هذا الطعام وأصابه المطر وأصبح فيه بلل، فخبى وجعله في أسفل الطعام وجعل أعلى الطعام هو الشيء الطيب. الإنسان الذي يأتي يشتري يخدع بمثل هذا فيشتري. الرسول عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الطعام هذا، وهذا يدل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى تفقده لأحوال الناس، يذهب بنفسه إلى السوق ويدخل يده في الطعام. حينما اكتشف ذلك البلل قال لهذا الرجل: ما هذا؟ فأخبره كما سمعنا أنه أصابه الماء أو أصابه المطر. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا جعلته أعلى حتى يشاهده الناس؟ من غشنا فليس منا. فهذا فيه وعيد شديد لهذا الرجل الذي يغش، سواء كان في طعام أو في المواد الغذائية الموجودة الآن في الأسواق المنتشرة في جميع أنواعها، أو في القماش، أو في أي سلعة من السلع. إذا كان فيها عيب وأخفى صاحبها ذلك العيب على المشتري وهو يتعرض لهذا الوعيد، فرطات تشتري سيارة فيها خلل، في ظاهرها جميلة ما فيها شيء لكن فيها خلل أنت لا تعرف عنه، فإذا أخفى هذا فهذا غش، وهو متوعد بهذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يصدق في بيعه وشرائه وفي معاملاته لجميع الناس، لأن هذه من الخصال الحميدة، أي الصدق في البيع والشراء وعدم الكذب فيه وعدم الاحتيال وعدم الخداع، هذا من الأشياء الطيبة. لكن المخادع الغاش الذي هذه طبيعته فهذا متوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا العمل الذي عمله سيعاقب عليه. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأعمال السيئة التي تضره في سمعته في الدنيا، لأن الذين يعرفون عن هذا الرجل صاحب البيع والشراء أنه يغش الناس ينتشر أمره بين الناس فتفسد تجارته، لأن الناس إذا عرفوا أنه غشاش تركوه وذهبوا إلى الآخرين. هذا في الدنيا، كيف في الآخرة؟ لأنه ارتكب ذنبا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعمل بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أمرنا به حتى ننال الأجر عند الله عز وجل وننال ما نريده في هذه الدنيا.